اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من القرآن، أحفظ 20 جزء، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. أيضا من التنفيذ على الهواء مستمعين الكرام الزميل أحمد الروضان، ومذيع الفترة خالد السعيدي، وتحية الزملاء من التنسيق جمعان الجمعان والإعلام الجديد في حان السبيعي. وهذه التحية لكم أيضا من شركائنا في البرنامج ومن زملائنا من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، الأستاذ يوسف بن تركي التركي والأستاذ عبد الله بن راشد الغريب من الإشراف والمتابعة. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في مطلع هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأوقات والأعمار، وأن يجعل حياتنا دائما معلقة به سبحانه وبكتابه الكريم، وأن نكون دائما وأبدا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حلقة جديدة من هذا البرنامج، نسعد بأن نستقبل اتصالاتكم، وكذا نستضيف ضيوف البرنامج ونستفيد مما يكون ونسمع في هذه الحلقات من تعلم كتاب الله عز وجل. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، القارئ والمقرئ ومعلم القراءات في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييكم بارك فيكم وتقبل منكم صالح العمل. اللهم أمين. مستمعينا الكرام، اليوم إن شاء الله نقرأ الآيات الأربع الأولى من سورة التغابن، من الآية الأولى حتى الآية الرابعة بمشيئة الله تعالى. هذا منهجنا في هذه الحلقة، الآية الأولى حتى الآية الرابعة من سورة التغابن. وهذا التنبيه أيضا للصغار الأولاد والبنات اللي يودوا أن يشاركوا معنا، يعني نحن نضع خيار آخر، قراءة سورة الفاتحة أو الالتزام بالمنهج المحدد، حتى يعني ما يكون هناك خيارات واسعة لمن يريد أن يقرأ مقاطع أخرى، إما المقطع المحدد التغابن من 1 إلى 4 أو سورة الفاتحة. أسعدونا بتواصلكم عبر هاتف البرنامج 011-405-2999 011-405-2999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كالمعتاد قبل البدء باستقبال الاتصالات نستمع إلى تلاوة المقطع بصوت الشيخ صابر. تفضل الشيخ صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. سورة التغابن سورة مدنية، عدد آياتها 18 آية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أي ينزه الله عما لا يليق به كل من في السماوات ومن في الأرض، له سبحانه التصرف المطلق في كل شيء، وله الثناء الحسن الجميل، وهو على كل شيء قدير. ثم يقول سبحانه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. أي الله هو الذي أوجدكم من العدم، فبعضكم جاحد لألوهيته، وبعضكم مصدق به عامل بشرعه، وهو سبحانه بصير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم بها. ثم يقول الله عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق الله السماوات والأرض بالحكمة البالغة، وخلقكم في أحسن صورة، إليه المرجع يوم القيامة فيجازي كلا بعمله. ثم يقول الله: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. أي يعلم سبحانه وتعالى كل ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفونه أيها الناس فيما بينكم وما تظهرونه، والله عليم بما تضمره الصدور وما تخفيه النفوس. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، شكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي قام بإعداد وتقديم فقرة التفسير في للمقاطع التي نتلوها في حلقات البرنامج. قبل استقبال الاتصالات، إذا كان هناك تنبيهات، أراك كتبت يعني نصف صفحة تقريبا شيخ صابر. لا، كلها متشابهة متناظرة، نأخذ يعني ما يتيسر من هذا. طيب، ونبدأ استقبال الاتصالات. طيب. بالنسبة لهذه الآيات المباركات، غالبا فيها مواضع وقف إما في وسط الآية أو في أواخر الآيات، فتحتاج إلى بعض العناية. على سبيل المثال، قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الوقوف على الضاد الساكنة تحتاج إلى عناية، لأنها لا تظهر بقوة في النطق، مجهورة طبعا، هي ليس فيها يعني همس يجري به الصوت، فنقول نحذر من القلقلة. البعض يقول وما في الأرض، أو يمنعها تماما وما في الأرض فتختفي الضاد. إذن فينبغي علينا أن نظهرها، نقول وما في الأرض هكذا، له الملك وله الحمد. هنا الدال تقلقل بعد الميم الساكنة، تحتاج عناية أيضا. أواخر الآيات قدير، مصير، بصير، تحتاج إلى الاهتمام بالراء المرققة. وفي اليوم حقيقة في هذه الآيات سنركز على بعض مواطن التفخيم والترقيق، وهذه يعني دقيقة لأنها من صفات الحروف. وإذا تجاور الحرفان، كان حرف مفخم كما نعرف أحبتي المستمعين الكرام، هناك بعض الحروف تسمى حروف مفخمة تخرج ضخمة لها صدى في الفم بسبب استعلاء اللسان. هذه الحروف المجموعة في كلمة خص، ضغط، قض، الخاء، الصاد، الضاد، الغين، الطاء، القاف، الضاء، والراء إذا كانت مفخمة مفتوحة أو مضمومة تدخل معهم. على سبيل المثال قدير، هذه الراء ساكنة وقفنا عليها، قبلها مد أو الكسرة، ياء مدية. وكذلك المصير، بصير، لا نقول قدير بصير المصير وهكذا، لا، ينبغي علينا أن نرققها. قدير بصير، هو الذي خلقكم، خلق، اللام واقعة بين مفخمين، بين الخاء المفخمة بين القاف، لو لم ننتبه نقول خلقكم خالا، هذا خطأ، خلقكم، نفخم ثم نرقق ثم نفخم. ومثلها وصوركم، لوقوع الواو التي ينبغي أن ترقق بين الصاد وبين الراء، والصاد مفخمة والراء مفخمة. صوركم كذلك مثلها. المصير، لا نقول المصير، ما خطأ لأن الميم سبقت الصاد فأثرت عليها الصاد، فنقول المصير، الماء، المصير. تسرون عكسها، الراء هنا تفخم ولا ترقق، لأن نقول لو لم ننتبه نقول والله يعلم ما ويعلم ما تسرون. كذلك كافرون، الخاسرون، هذه الصحيح أنها تفخم، نقول تسرون. وكذلك آخر تنبيه الصدور، لو لم ننتبه للدال بعد الصاد ستخرج الدال قريبة من الضاد، سنقول الصدور، الصحيح الصدور، الصدور، ينخفض اللسان مباشرة بعد حرف الضاد إلى مخرج الدال. صلى الله يتقبل منا ومنكم وأن يعلمنا ويفقهنا في كتابه العزيز. اللهم أمين. إذن على بركة الله نبدأ معنا أبو أحمد من الرياض، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو أحمد. سورة التغاون. نعم من واحد، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد. الميم، الميم يا أبو أحمد، لماذا أطلت الصوت فيها؟ قلت الحمد وهي ليس فيها يعني غنة طويلة وليس فيها داعي للمد. سكون فيها سكون، عفوا فيها سكون. أيوة أحسنت. له الملك، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد. لا وله لا الحمد، أيوة، يعني نقول له الملك وله الحمد، الحمد. نعم. طبعا الدال مقلقلة بعد الميم الساكنة تحتاج عناية شوي. له الملك وله الحمد، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. أحسن الله إليك يا أبا أحمد، ما شاء الله عليك، تبارك الله أجرك. صحيح. شكرا لك يا أبو أحمد من الرياض في أمان الله. معنا الآن سارة من الرياض أيضا. ألو. نعم، السلام عليكم يا سارة. وعليكم السلام. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح له ما في يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو على كل، لا يخلي نفس ما بين الآيات بعضها سارة، لا تخلي نفس في وسط الكلمات. وهو على كل شيء قدير. وهو على انت تقرأ من المصحف ولا من حفظك سارة؟ ايه ايه مصحف. المصحف ممتاز، تفضلي. وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طب منكم يا سارة، سارة نعم. سأل الله يحفظك. كلمة منكم شايفاها في المصحف؟ إيه. النون، ما الحركة التي فوق حرف النون أو تحته؟ ما في شيء. كسرة. لا، الكسرة تحت الميم، ليست تحت النون، صح؟ ضمة. الضمة فوق الكاف. إيه. النون ليس عليها شيء، صح؟ إيه. النون ليس عليها شيء، معنى ذلك أن هذه النون غير ظاهرة في الكلام، إما تخفى أو تدغم على حسب الحرف الذي يأتي بعدها. فهنا بعدها إخفاء، بعدها كاف حرف إخفاء، فنقول فمنكم وإخفاء فيه غنة، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. تفضلي سارة. فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ممتاز. والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات ويعلم انتبه. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلمون وما تعلنون. والله عليم بذات الصدور. شايف الميم اللي فوق الميم؟ عليم. إيه؟ عليم بذات الصدور. إقلاب، تفضل. عليم بذات الصدور. بارك الله فيك يا سارة، شكر الله لك. شكرا لك يا سارة. ومعنا نوال. شكرا. نوال تفضلي. نعم يا نوال. السلام. ما شاء الله. الفاتحة. استعيذي بالله واقرأي الفاتحة. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد. إياك نعبد. ممتاز. وإياك نستعين. ممتاز. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ممتازة. ما شاء الله ما شاء الله نوال، ما شاء الله عليك. شكرا لك يا نوال. باقي ريهام. باقي ريهام، يلا تفضل يا ريهام. أنا صديقات دائمة. شكرا لكم على الهدية. بارك الله فيك. ما شاء الله تبارك الله، تستاهلين. يلا تفضل. نعم ريهام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فمنكم كافر ومنكم زي ما نبهنا سارة فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور عليم بذات الإقلاب في غنة عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور أحسنتي أحسنتي ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير شكرا لرهام ونوال وسارة على هذه المشاركة معنا الآن محمد من المدينة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا محمد اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما شاء الله محمد قراءتك جميلة لكن مسرع شوي صح؟ يعني قراءتك جميلة ومخارجك حلوة ورائعة وتجويدك ممتاز لكن لو تبطأ أحسن عشان حتى يستفيد الناس هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن هكذا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم مرة ثانية محمد وصوركم فأحسن بدون غنة وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ما شاء الله محمد ما شاء الله محمد كم تحفظ من القرآن الله يحفظك 18 جزء 18 جزء كم عمرك الله يبارك فيك 13 الله يبارك فيك ويحفظك ويجزيك خير انا شفت تلاوتك تلاوه يعني ما شاء الله واثق من من من, من ادائه وان كان اهتم اكثر بنفسك واسمع كثيرا للمشايخ واسمع البرامج المفيده وسيفتح الله لك ويفتح عليك لا تستعجل اذا جيت تقرا نعم بس شكرا يا محمد من المدينه في امان الله الان المستمعين الكرام نتوقف مع حكايه عطاء مع تقرير الزميل عبد الله شويش ثم نعود لاستكمال استقبال اتصالاتكم حكاية عطاء فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان كان من أفكار الشيخ إقامة حلقات لتحفيظ القرآن الكريم في السجون وبناء على اقتراح من الشيخ عبد الرحمن بن فريان رحمه الله أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله مرسوما ملكيا لتخفيض عقوبة من حفظ كتاب الله الكريم معالي الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث حفظه الله قال عن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان رحمة الله تعالى عليه أسأل الله جل وعلا أن يجعل قبره روضة من رياض الجنان العالية ففضيلة الشيخ منذ عرفته منذ شبابي إلى أن توفي رحمه الله كان رجلا غيورا على دينه غيورا على المحارم غيورا على ما يرى من مخالفات وله علاقة وطيدة بالحكام من عهد الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه إلى عهود الملوك الذين بعده سعود ثم فيصل ثم خالد ثم فهد ثم الملك عبد الله رحمة الله تعالى عليه فكان يتصل بالحكام ويتصل بالأمراء ويتصل بجميع المسؤولين الذين بيدهم أزمة الأمور بعد الله جل وعلا وأي مسألة يلاحظها فإنه يلتقي بالمشايخ وعلى رأسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، وسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحم الله الجميع. فكان يبلغ هؤلاء عن بعض المخالفات والمنكرات لأجل أن يوصلها لولاة الأمر، وغالبا يوصلها هو بنفسه رحمه الله، حبه للخير، بحرصه على تطوير وتحسين خدمات مدارس تحفيظ القرآن الكريم. فكانت منذ أن تأسست في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية كان يرعاها بماله وبجهده وبنفسه وبشفاعته وبمكاتبته للأغنياء وبمكاتبته للأمراء والوزراء وغيرهم من المسؤولين. أسأل الله جل وعلا أن يتغمد صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان برحمته، وأن يوسع له في قبره، وأن يجعل في ذريته الخير والبركة والصلاح والإصلاح. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكاية عطاء. هذه الحكاية مستمعينا الكرام بدأناها قبل أسبوعين في تقريرين بثيناهما عن مؤسس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض وكذا في المملكة بشكل عام، الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمه الله هو من زرع هذه البذرة وما زالت منذ أن بدأ بها حتى اليوم، وهي تكبر يوما بعد يوم وتتوالى الدفعات ويتوالى الخريجون من هذه الجمعية المباركة من حفظة كتاب الله عز وجل، حتى إن خريجي جمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض تقلدوا مناصب عليا في الدولة، ومنهم من هو الآن على رأس العمل، وممن يعني انتسبوا للجمعية واستفادوا من برامجها. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الجمعية وبأنشطتها. ذكر اليوم مستمعين الكرام نقرأ سورة التغابن من الآية الأولى إلى الآية الرابعة. رقمنا لمن يود الاتصال بنا ويسعدنا ذلك 011-405-2999 جدد ترحيب الشيخ صابر عبد الحكم ضيفنا في هذه الحلقة. حياك الله الشيخ صابر. الله يرضى عليكم ويبارك فيكم. معنا الآن عمر أكرم من الرياض، فضل يا عمر. عمر طولنا عليه يمكن راح. عمر أكرم معنا يا شباب. عمر سلام. نعم. أي السلام عليكم يا عمر. عليكم السلام ورحمة الله. حياك أهلا الله. ومرحبا، حياك الله يا عمر، تفضل. الله حياك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عمر، هو لما وقفت على له الملك وله الحمد، الدال لها قلقلة ولا لها صوت قلقلة ولا ليس لها صوت؟ نعم معنى قلقلة. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ما شاء الله يا عمر، أحسن الله إليك يا عمر. ما شاء الله عمر، قراءتك ما شاء الله ممتازة. أين تعلمت التجويد والقراءة؟ على والدي حفظه الله. ما شاء الله. وكنت أدرس في مدرسة تحفيظ القرآن. ما شاء الله. نسأل الله أن يبارك في أبيك وفي كل من علمك، أن يتقبل منا ومنكم، وهذه المدارس التحفيظ المباركة الله يتقبل منها منا ومنهم وممن قام عليها وأنشأها ودعمها. آمين. شكرا يا عمر. شكرا يا عمر من الرياض، فمان الله. معنا الآن إسراء من المدينة. إسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق. أنت تقرأ من مصحف السنة ولا من حفظك؟ الله يحفظك. من مصحف. طيب انتبه، الأرض شوفي تحتها كسرة ولا عليها فتحة؟ ضمة. لا، خلق السماوات والأرض. والأرض. والأرض. أنت في أي واحدة فيهم؟ لا تكون وصلت يعلم ما في السماوات والأرض. لا، احنا في ما زلنا في الآية 3، خلق السماوات والأرض بالحق. وصوركم فأحسن. مرة ثانية يا سارة، مرة ثانية. خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض بصور. والأرض. ممتازة. بالحق. وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ممتاز. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ما شاء الله إسراء، بارك الله فيك يا إسراء. كم عمرك إسراء؟ الله يحفظك. 11. ما شاء الله تبارك الله. كم تحفظين يا إسراء من القرآن؟ جزء. الله يرفع قدرك ويبارك فيك ويزيدك من فضله. لا ما شاء الله قراءتك ممتازة، تستحقين تحفظين أكثر يا إسراء. اجتهدي، بارك الله فيك. شكرا لك يا بنيتي. شكرا لك يا إسراء. معي أخوتي. من معك؟ فاطمة ومسيبة. فاطمة، يلا تفضل يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل يا فاطمة. تفضل. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللام بعد المد، لا نقول ولا الضالين. اللام رقيقة يا فاطمة، يا لا نقول الضالين ولا الضال ولا الضالين. تفضلي. ولا الضالين. بارك الله فيك يا فاطمة، جزاك الله خير بنيتي، شكر الله لك. ممتازة ما شاء الله. باقي أحد يا فاطمة؟ نسيبة. باقي أختك؟ يلا تفضلي يا نسيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يلا تفضلي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وضح الهمزة يا نسيبة. الحمد لله. الحمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كمان أطول ولا الضالين. ولا الضالين. ممتاز ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك يا بنيتي ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله شكرا لإسراء وفاطمة ونسيبة على هذه المشاركة المتميزة. نعم. شكرا لكم وبارك الله في كن. آمين. الآن معنا عبد الرحمن من نجران. عبد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الرحمن طفي. الله يرضى عليك يا عبد الرحمن اهلا وسهلا. بس اصبر قبل كيف حالك عبد الرحمن طف الراديو عندك. طف الراديو اول شيء. طافي. ايوه ممتاز. أيه. طيب عبد الرحمن عندك صدى حاط السبيكر انت ولا وش مسوي؟ ايوه. ايه قفل السبيكر على اساس اذا قرات نسمعك بشكل واضح وتسمعنا انت بشكل واضح. أبشر. يلا الحين صوتك طلع ممتاز. جميل. طيب يلا تفضل عبد الرحمن استعذ بالله واقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماء السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم بأحسن صوركم وإليه المصير. باقي آية يا عبد الرحمن. يعلم ما في السماوات والأرض. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ما شاء الله عبد الرحمن ما شاء الله تبارك الله. عبد الرحمن كم عمرك الله يرضى عليك؟ عمري 11. كم تحفظ الله يطول عمرك؟ 10 أجزاء. ما شاء الله حفظتها في المدرسة ولا في الحلقات ولا في البيت ولا؟ في الحلقات وفي المدرسة. يعني في مدرسة تحفيظ يا عبد الرحمن؟ أيوة. ما شاء الله بارك الله فيك وفي من علمك وفي من وفي والديك الذين أرسلك إلى المدرسة والحلقات. شكرا ما شاء الله. الله. أحسنت عبد الرحمن كنت المتصل الأخير معنا اليوم. شكرا لك شكرا لعبد الرحمن من نجران على المشاركة كان هو المشارك الأخير. الآن مستمعينا الكرام قبل الإعلان لدينا فائز طبعا في مسابقة المتصلين والمشاركين وهو أفضل متعلم يفوز معنا بجائزة المصحف الناطق القلم الناطق الذي يساعد على التعلم وكذلك لدينا فائز في مسابقة المستمعين لكن دعونا الآن نستمع للسؤال الجديد في هذه الحلقة ثم نعود لإعلان أسماء الفائزين. اقرأ القرآن اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة معنى قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق فما المقصود بالحق في هذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة معنى قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، فما المقصود بالحق في هذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن مستمعينا الكرام، كان هذا السؤال المخصص لهذه الحلقة. الخطوات: تذهب مباشرة إلى تويتر، تتابع حساب الجمعية، جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض في تويتر، ومن ثم ترسل الإجابة إلى هناك متبوعة باسمك ورقم جوالك. كل أسبوع جائزة معنا جهاز جوال جالكسي. أما مسابقة طبعا اللي فاز، نسيت الفائز، اللي فاز معنا في مسابقة الأسبوع الماضي لهذا البرنامج فاز معنا مسعد مهدي سالم. الفائز بجهاز جوال جالكسي هو مسعد مهدي سالم، فاز في مسابقة الأسبوع الماضي سؤال المستمعين، وسيتم التواصل معك يا مسعد عن طريق الأخوة في الجمعية من أجل تنسيق حضورك واستلامك للجائزة الجهاز جوال جالكسي. أما مسابقة المشاركين المتصلين معنا فنحن نقدم جائزة أيضا أسبوعية عبارة عن جهاز القلم القارئ أو القلم الناطق الذي ما إن تضعه على المصحف حتى يقرأ الآية وتستمع إليها وتطبق وتعيد، وهو يساعد على التعلم بشكل جيد. من اللي فاز معنا اليوم شيخ صابر؟ من ترشح؟ والله ما شاء الله اليوم المشاركين كلهم يستحقون، ابتداء من أبو أحمد إلى عبد الرحمن من نجران، لكن فاز معنا عائلة إسراء وفاطمة ونسيب هذا البيت الطيب من المدينة النبوية، بنات المدينة. نعم. إذن إسراء وفاطمة ونسيب، يعني وحدة ولا لهم كلهم؟ والله كل ما أقول إسراء أحسن تطلع فاطمة ما شاء الله كلهم أفضل. يلا هم البنات يتشاركوا، إذن هم فازوا معنا بجهاز القلم القارئ ويستفيدون منه جميعا، يعني يستفيدون من جميعا إن شاء الله. إذا يتم التواصل معهن من أجل تسليم الجائزة. وأذكر اللي فاز معنا أيضا في مسابقة المستمعين مسعد مهدي سالم، ولمن يود المشاركة معنا يتابع حساب الجمعية في تويتر ويحصل على السؤال أيضا هناك، وبإمكانه أن يشارك ونعلن عن الفائز في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. نعم مستمعينا الكرام، نحن الآن نصل إلى ختام الحلقة، لكن بقي لدينا اللقاء الأسبوعي. قبل اللقاء شيخ صابر، أبرز ما لفت انتباهك من خلال قراءة المتصلين اليوم في المقطع الذي حددته، وأيضا قارنا لنا مع الملاحظات اللي عددتها في بداية الحلقة. في الواقع يعني ما شاء الله أنا لاحظت في حتى كمان خاصة عبد الرحمن الله يحفظه اللي قرأ في آخر المشاركين، طبق يعني تقريبا ما يعادل 80% أو 85% من التنبيهات التي نبهت عليها. كنت حسن يحبر القراءة تحذيرا، جزاه الله خير وكتب الله أجل، المستوى رائع جدا والاستفادة من التنبيهات ممتاز. وهذا يدل على أن هذا البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى له أثر طيب، وهذه الإذاعة المباركة لها يعني أثر في قلوب الناس وفي الاستفادة وفي تعلم القرآن وتعليمه. يمكن تذكر الأستاذ الرحمن أو كان معنا الأستاذ بيت يعني من عدة حلقات، إحدى الأخوات الله يحفظها كانت قراءتها أروع ما يكون، وسألتها أنت يعني تعلمت؟ البنت الصغيرة تقصد؟ لا، وكانت يعني فتاة يعني كانت غير اللي كانت معنا عمرها 5 سنوات. لا لا أبدا، كانت أول مشاركة معنا. سألتها درستي في مدرسة التحفيظ؟ قالت لا. في دور؟ قالت لا. قلت كيف وصلت إلى هذه المرتبة من حسن التلاوة وضبط التجويد؟ قالت أتابع هذا البرنامج وأتابع هذه الإذاعة المباركة. الواقع كان يعني إضافة لما يعني لدينا من حصيلة استفدناها من المستمعين الكرام، عرفنا منها أن بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الجهود لا تضيع سدى، وأسأل الله الذي جعل يعني لها فائدة في دنيا الناس وفي تعلم الناس وتعليم الناس أن يجعلها لكم ولنا جميعا ذخرا يوم نلقاه إذ نلقاه يعني وفي حصيلتنا يعني تعليم كتابه وتعظيم كتابه وتحبيب الناس في هذا الكتاب العظيم. الحمد لله. مستمعين الكرام، كم يعني من المفترض أن يكون معنا الآن الشيخ أنور عبد الواسع مساعد مدير مركز الشمال التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض، هذا المركز لشؤون البنين، طبعا من أجل أن نتحدث بشكل مفصل عن مسابقة التحبير، هذه المسابقة التي ينظمها مركز الشمال التابع للجمعية. طبعا هذه المسابقة ضمن البرامج الموجهة لجذب الطلاب للحلقات، وفكرتها أن تقام مسابقة بين الحلقات لأجمل صوت ولأجمل أفضل أيضا أداء في تلاوة القرآن الكريم. يمكن نأخذ من قول أبو موسى: لو كنت أعلم أنك تسمعه للنبي صلى الله عليه وسلم لحبرته لك تحبيرا. نعم، هي فعلا مأخوذة من هذا النص وهي التحبير، والجمعية والمركز يهدفون من خلال هذه المسابقة أن يتم إبراز الطلاب المتميزين، وكذلك تتنوع أساليب القراءة المسابقات، يعني نحن دائما المسابقات تكون في الحفظ والتلاوة. صحيح. وهذا أيضا من تشجيع الطلاب ممن يمتلكون صوتا حسنا، حسن الأداء بصفة عامة بشكل يعني. عام، حتى أنه ربما بعضهم يعني الحفظ عنده ليس متقنا. نعم، بحيث أنه يشارك في مسابقة، لكن ممكن يشارك في مسابقة التحبير. ما شاء الله. ويستهدفون من خلال هذه المسابقة طلاب الحلقات في المراحل التعليمية العامة، هذه مسابقة التحبير التابعة لمركز الشمال لشؤون البنين في مدينة الرياض. طبعا ربما للشيخ أنور عبد الواسع العذر، لم نتمكن من الاتصال به الآن. نعم. وإن شاء الله تكون لنا فرصة في حلقات قادمة من أجل أن يكون هناك تواصل أوسع وتعريف أشمل بمثل هذه البرامج والفعاليات المميزة.